عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. أقسم بالله إحنا بس مش عايزين بيوتنا منورة، إحنا عايزين قلوبنا منورة وألسنتنا منورة، وعارفة عن يميننا ويسارنا. دعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعطينا نورا، نقوله أمين. النهاردة إحنا بنكمل جزء من الحلقة بتاعت امبارح في موضوع لما يحصل لك هشاشة نفسية أو يحصل لك مرض معين. أنا هجاوب في البداية على سؤال وبعد كده نخش على الحلقة بتاعتنا. أقول أنا عايز أقول إيه؟ هل ينفع يقولك مريض الاكتئاب أو اللي مصاب بموضوع خاص بموضوع النفس أو إن أنا أتخلص من حياتي أصلا مش متدين؟ وده جه في التعليقات اللي موجودة على الحلقة بتاعت امبارح. لا، ممكن يبقى متدين وعلى حال مع الله سبحانه وتعالى، ويبقى مع القرآن ورده تمام كل حاجة، ويصاب بمرض نفسي. ايه المانع؟ يعني ايه وجهة؟ ما فيش وجهة تعارض. احنا ناخد بالاسباب ورجعوا لحلقه ان الصحه النفسيه ضروره شرع العقل. رجعوا للحلقتين دولت مهمين جدا، كنا قلنا فيهم الوقايه تمام. ده مش معناه انك ما ينفعش لا بالعكس، تداوى عباد الله. باخد بالاسباب، انا مأمورة كده ان انا اخد بالاسباب. في امر طبي وفي كيمياء دماغ متلخبطه، فانا باخد علاج عشان يظبط لي توازن كيمياء الدماغ ده تمام. له عيب ولا مسبه ولا نقصان ولا عيب في دينك ولا انت لا، فما فيش تعارض ما بين الجزئين دول وما بين الدنيتين دول تمام. طيب اعمل ايه من ضمن كده؟ احنا كنا اتكلمنا في الحلقات بتاعت ازاي ان انا يعني سبل الوقايه في البدايه مش العلاج، الوقايه. موضوع ان انا اقع تحت بند هشاشه نفسيه او ان انا مرض نفسي او الكلام ده، وقلنا فيه كلام كتير. كان فيها جزئيه خاصه بالتوكل، وقلنا ان ده محور من المحاور السته اللي عندنا. بس انا النهارده مش هتكلم عن التوكل، انا بتكلم عن صدق التوكل وازاي احنا قلوبنا تتشرب. اسمعوا معايا الكلام اللي انا هقوله ده وشوفوه كده وانا بتكلم النهارده. ويوم لما يحصل لك نوع من انواع، عارفين الحفره، الدروب النفسي، الكلام ده، يوم ما يحصل لك حاجه زي كده اسمع الكلام اللي انا هقوله النهارده. حلقه النهارده مهمه جدا، شغلها كده، حطها، نزلها ساوند، نزلها اي حاجه، المهم تقعد تسمع الكلام اللي انا هقوله النهارده. ليه كان التوكل له المقام الرفيع ده؟ وباي شيء استحق كلمة التوكل وعبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى له كل المكان الرفيع دي؟ الجواب ببساطة جدا، لأن التوكل ينبئ إيه؟ عن قوة إيمان بالله، أسمائه وصفاته وأفعاله الثلاثة. فمن صدق الإيمان بصفات ربنا سبحانه وتعالى أنا بعتمد عليك يا رب. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه في القرآن في أكتر من موضع بالوكيل، وسمى نفسه الكفيل يكفيك، وسمى نفسه الكافي والحفيظ. اللي آمن بالأسماء ديت اللي هي من صفات ربنا سبحانه وتعالى ووحد بيها ووصف الله عز وجل بكمال الصفات، تأثر بالإيمان وقلبه يتأثر بالإيمان. ده فاكرين لما قلنا نقطة أن يبقى فيه إيمان وزيادة الإيمان واختيار الأفعال من العبادات اللي بتزود الإيمان؟ ارجعوا الحلقتين دول ضروري جدا، لأن ده أساس للكلام اللي بتاع النهاردة. فيتيقن القلب بكفاية الله عز وجل له، ويتيقن القلب بقيام الله سبحانه وتعالى به كله، هو القيوم القائم على نفسه والقيوم على أمور عباده، وتيقن ان الله سبحانه وتعالى ما فيش غيره لا يقوم بهذا الا عقيده قلب قويه وصدق يقين في موعود الله واسم ربنا. والعقيده دي بينتج عنها ايه؟ الله. اسمعوا السكون والطمأنينة. الله، أما تبقى نفسك سكنة مطمئنة، مش خايف، مش متوتر، مش قلقان، مش متأثر بكلام يتقال ولا نقد ولا خذلان ولا لا لا. الله عز وجل، التفويض والتسليم التام من قلبك لله سبحانه وتعالى. لو النفس جالها قلق فبقت مضطربة، عمل المضطرب سواء في الكلام أو في الأفعال أو في حتى في ردود الأفعال، لأن كل إناء ينضح بما فيه. قلبي الآن هتلاقي ده على أفعالك وكلامك. تسكنها بإيه وتأدبها بإيه؟ بما معك من عقيدة صحيحة. الله هو الوكيل، الله هو الحافظ الحفيظ، القادر المقدر الكافي، يكفيك، ولا حد غير ربنا سبحانه وتعالى يقدر يعمل ده أبدا، هو الله وحده. وهو ده، عشان كده احنا بنقول في حاجتين في القلب، خانتين كده، مجرى كده، طريق كده وطريق كده. خانت عقيدة وبعدين عمل. مكان العقيدة مكان العلم عن الله بأسمائه وصفاته وأفعاله يقينا. مكان العمل، بص اسمعوا معايا بقى، ده اللي بنعلمه النهاردة، وتعلم ازاي ان انا اتخلق بالأمر ده وبالصفة دي. مكان العمل في القلب الشعور بالعلم اللي انت خدته، سواء علم الإدراك واليقين في الأفعال، علم الإدراك اللي انت خدته ده، ها، شعور بالعلم ده، وبعدين الانفعال بيه بالجوارح. المكان اللي بيضطرب فيه الموقف، انا جالي مواقف واضطربت فيها، بجيب بقى الشعور ده. زي ما يكون عندك علبة كده فاضية، وبعدين ايه، تحط فيها ما يسقلها، اليقين، العلم، وبعدين يقيني بيه، شعوري انا، شعور جوه قلبي. وخصوصا لما تيجي لك ريح الفتنة والعواصف تعصف بيك، لا خلاص، المؤمن يعمل ايه؟ يحل اضطراب النفسي والمشاعري عنده ده ازاي؟ اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بك ربي من همزات الشياطين، اعوذ بك ربي ان يحضرون، اعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. لما تيجي تعصف بيك عواصف الفتنة او الابتلاء او الاضطراب، اجيب القلب ده بقى اللي فيه الخنتين، فيبقى العقيده زي الشيء التقيل جدا والثقيل قيمه وقامه ووزنا، وتحطه مكان العمل، فيحصل لك السكون. احنا عايزين كده بالله عليك، والله احنا مهيبرين، كل الكون دلوقتي مهيبر، مش عايز اقول لك ناس بتعمل ايه دلوقتي، كل الكون، كل منظمه وكل فئه عندها ما يشغلها، ناسها مشغوله دلوقتي، يقول لك ما اعرفش خدنا احتياطات عشان ايه، مذنب ايه اللي جاي، ما فيش سكون في الكون. احنا عايزين سكون وهدئه وهدوء وسكينه، تسكن الاضطرابات، تاخد من عقيدتك العلم، وبعدين الشعور القلب بيقين العلم اللي انت اتعلمته دوت، وبعدين تعمل ايه؟ تحطه ايه في الحاجة اللي انت اتعلمتها من العقيدة دي، ولسان حالك يقول ايه؟ انا اتعلمت العلم ده، مش بس ما شاء الله وحافظين المتون وما شاء الله بنسمع والله دروس وعارفين الكلام ده كويس، فين الشعور اللي انك تجيب العلم ده لأجل المواقف دي، عشان المواقف اللي انت بتتعرض ليها دي، فما يحصل لكش هشاشة نفسية ولا اضطراب، او يساعد انك تتخلص من جزء ده، وما تجيش في توصلي في اخر مراحل اليأس واخر مراحل اليأس والقنوط، عشان خاطر انت في وضع مختلف. لكن انا تعلمت العلم ده انجو بيه بنفسي وقلبي وحالي وقت الابتلاء، وقت الازمات، وقت ضعفي. كلنا بشر، اكيد بيجينا، مواطن ضعف ومواطن انت بتتهز فيها، مواطن كذا، ولكن ايه اللي يقويك؟ العلم الغيب عن الله عز وجل، وصدق اليقين في الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته وافعاله. وبعدين اتعلمت، هو ده بقى، احط الحاله الشعوريه في القلب، اطلع بها على الافعال. كيف يشقى القلب يضطرب وقد علمني الله عز وجل انه خير وكيل؟ كيف تشقى وتضطرب وقد علمك الله سبحانه وتعالى انه نعم المولى ونعم النصير؟ كيف تشقى وتضطرب وقد علمك الله عز وجل انه خير حافظ وهو ارحم الراحمين؟ كيف تشقى وتضطرب وقد علمك الله سبحانه وتعالى اللي بيدفع البلاء، اللي بيرفعه عنك علشان لا وما تقعش، والله ما هتقع، وبعدين ويكفر بيه ذنوب ويطلع بيه ويرفع بيه درجات، ما كل دي حالات الابتلاء عارفين. خلي قلبك يؤمن بالكلام ده، عشان الجوارح تنفذ، عشان عقلك اللاواعي لما يجي الحاجه يقوم جاي عايدها عليك. انت في تكفيف تام لسماع الخير ودروس الخير وعلم الخير وعلم عن الله، فبقت حالتنا وسماعنا كله ماديه بحته، كلها حاجات ماديه. لا تمت لا لله عز وجل ولا الامور ولا الغيبات بصله. وبعد ما انت خلاص ما عندكش الصله بالحبل اللي موصول بالله، تعصب بيك الدنيا يمين وشمال، توديك هنا وتوديك هنا، وتبقى متأثر. ما يبقى شاب يعني زي الفل وقدام اللهم بارك جدار جدار اللهم بارك، عايزين الجدار جوه برضه. عندين الشجاعة الإيمانية اللي اتكلمنا عنها باللي أنا بقوله لكم النهاردة. دايما الإنسان يواجه مخاطر ويضطرب ليها، أيوة طبعا ساعات قلبك يخاف طبعا، لكن حال المتوكل على الله إيه؟ غير حال الناس أبدا. علشان كده كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحال متلكون لو توكلتم على الله حق لرزقكم كما يرزق الطير، تروح خماصا فاضيه وترجع بطن متوكل على الله. النمله اللي سيدنا سليمان قال لها انت بتحتاجي قد ايه في في في صيف وشتاء تاكلي، قالت له حبيتين، فثبت حبيتين. النوم جه صيف وشتاء لا واكل حبه واحده بس، قالت له انا بقول حبيتين عشان كنت متوكله على الله الرازق الرزاق، اما للعبد ممكن تنسى. هو ده حال التوكل. المتوكل بمجرد ما تحصل على في قلبك حركة الخوف عندك أو القلق أو الاضطراب، يوكل الله عز وجل مباشرة على الشأن والقلق اللي هو فيه، ما يغيبش عنه أبدا المعنى ده. لو مريض أنا أوكل الله عز وجل الشافي يشفين، هو الشافي هو قال كده الله عز وجل أولا، وبعدين أخذ بالأسباب وتدوع عباد الله. لو خايف وقعت في ابتلاء ولا كذا، انا اوكل الله عز وجل يؤمنني، لانه باسمه المؤمن يؤمن عباده ما اخافهم واضطربهم، ويصدق عباده ما وعدهم، ده بعد اسم الله المؤمن. طب ولو كنت انت مديون وعليك فلوس الدنيا والاخره والرزق، انا اوكل الله عز وجل الرازق الرزاق يرزقني. ولو كنت جاهل بمعرفه امر، انا اوكل الله عز وجل العليم أن يعلمني. ليه؟ والله يصلحني، لأن الرب هو الإيه؟ المصلح. ده من أسفين واحد تجارته في السوق وبيتاجر وبيعمل وفلوسه من هنا ومن هنا والأموال بر، أوكل الله عز وجل يدبر لي الأمر، ملك الأرض والسماوات الحي الذي لا يموت، الله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن. طب لو اتخزلت ومكسور القلب وحزين، اتوكل على الله سبحانه وتعالى، اجبر كسري يا رب لانك الجبار. المتوكل بيتوكل على الله في كل اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. عشان كده اما نقول ليه التوكل شان عظيم، انا بقول هو ده الاساس، دليل ايمانك بالله سبحانه وتعالى وصفاتك بربنا دليل على ايمانك بالله وبصفاته وافعاله. لو آمن العبد بأسماء ربنا وصفاته ووحدوا بيها بالإخلاص واليقين، أبدا ما تنضار، ويظهر أثر ده وأثر التوكل ده على أفعالك وأقوالك وعلى عقلك اللاواعي. ما تجيش أفكار سوداوية، ولا يجي شيطان يجي يمثل لك أمر بسيط يعظمه لك، مؤامرة كونية بتدور عليك، ما فيش الكلام ده. لا يمكن أبدا للمؤمن إن هو يتوكل على الله سبحانه وتعالى إلا لو جمع علم عن الله. عشان كده بقول اتعلموا عن ربنا، اعرفوا دي تعبد ربنا مين يا ابن ربنا اللي انت بتعبده؟ الله يا ربنا رحيم. ايه يعني معنى الرحيم؟ طب رحيم الدنيا ولا رحمن اخر ما هوش عارف؟ طيب ايه يقول لك لا والله ربنا لطيف بعبد لطيف يعني حاليا ده ولا في امورك المستقبل؟ ما هوش عارف، لانه ما يعرفش حاجه عن علم الله ولا عن اسماء ربنا. ينفع واحده تحب واحد وتتجوزه بدون ما تعرف اسمه واسم ابوه؟ ما ينفعش. استغفر الله استغفر الله لله المثل الاعلى. ما ينفعش نعبد ربنا وانت ما انتش عارفه. لازم نعرف عن الله، العلم عن الله، توكل على الله في كل امورك. ليه؟ ليه؟ لانك عارف ان المدبر فقرات عن المدبر، عارف ان الحافظ الحافظ يحفظك ازاي، عارف ان القادر القدير المقتدر ازاي، انه السلام الله اسم الله السلام، الله السلام ومنك السلام وإليك السلام يا رب، إنه الشافي، إنه مصرف الأمور ومدبر أمور بمعنى اسمه الرب، المعنى رقم 4 لاسم الرب، إنه الوهاب يهب لي بدون سؤال. يقول لك يا من أعلم بحالي وغالي عن سؤال، الوهاب يعطي أن تسأل دون أن تسأل. الغني اللي بيغني عباده يا رب، وانه السميع البصير القريب المجيب، فتناديه وتناجيه وتسند اليه كل همك. ماليش غيرك يا رب، نجيني يا رب. كل ده بيجعل امورك كلها في اي شأن بقى من امورك معتمد على الله عز وجل، متوكل على الله سبحانه وتعالى. وعشان كده كان التوكل قلب الاخلاص وتوحيد لا اله الا محمد رسول الله، ده القلب النابض. طب والتوكل القلب وفين البدن؟ الباقي بيت الجوارح، بس القلب فيه ايه؟ التوكل. خلاص لما يحصل لك موقف القلب يحصل ينبض، بيت الجوارح تتصرف. جاءت الرغبات الشهوات الخوف للاضطراب، ان القلب ينبض بالتوكل على الله. احوال الناس في البلاءات والابتلاءات سواء في النفوس او الاموال او الدنيا او الاول اي حاجه، او فقد الاحبه، مهما قلت وواسيت وما فيش في القلب معنى توكل على الله، هتبقى دايما القلوب دايما مكسوره ومجروحه وفي حاجه ناقصه مش عارف. عمر ما يجي على الخاطر ساعتها القلب اللي ناقص ده ان في حاجه ممكن تستطيع جبر القلب ده والكسر ده، ابدا. ما فيش بلسم يجي على القلب ساعتها اكتر من التوكل على الله بصدق ويقين. ده عنوان الحلقه. لما تيجي تقول لهم توكلوا على الله، اعتمدوا على الله، يأتيكم الجبر والخير من حيث تحتسبوا من حيث لا تحتسبوا، الألم كلها هتروح، ربنا هيفرج الكروب. هشام مش كل الناس هتسمع. توكلوا على الله عز وجل يكفيكم ويأويكم ما أهمكم من جهة القلب، من جهة الفعل، من جهة من الناس حتى، ويكفيكم ما أهمكم وكل اللي فقدتموه. ليه لسه ما شافوش؟ لكن انت صاحب خبره مريت بالامر هتقول، فانت عارف. المتوكل بيعيش حياه خلاف حياه الناس، يسعى كمان انه يخلي غيره، وده القلب الجميل بقى الداعي الى الله، يعيش نفس الحاله اللي هو شافها، حياه المتوكلين، ويعيشها وينتفع بتربيه الله عز وجل. يا رب ربينا بالولايه الخاصه، يا رب الولايه العامه، اللهم امين، قولوا امين. ويسعى ان الناس تاخد بالها زي ما بقول لكم في الحلقه النهارده، تلفت النظر بس ان في تربيه خاصه، تربيه خاصه الاولياء. هو دوت، ما احنا مش لازم نجرب. ما تسمع من حد جرب وقال لك، ما تصدق الكلام اللي احنا بنقوله في الحلقه ده النهارده وتمرره على قلبك وعقلك وتؤمن بيه. وانا جايه لكم المستقبل بقول لكم اللي ممكن يحصل، او لو حد جرب ده بينصح غيره يقول لنفسه وللي حواليه قد كنا من قبل، احنا كمان كنا قبل كده في ضيق وفرش. والله الذي لا اله غيره، ما في واحد كان في ضيق ولا كان في امر الا وربنا نجزه فيه. يرسل بالايات تخويفا، يعني خاف من وده علامات ايوه، لو ما خفتش قلبك قاسي خلاص. سيدنا موسى عليه السلام لما جاءه ما يخيف خاف، وخرج منها خائف، يترقب. لا خائفا يترقب، يعني ده ينفي انه سيدنا موسى وانه نبي، ده ينفي عليك الايمان؟ لا، الناس فاهمه غلط، الناس مش فاهمه صح. خاف، عمل ايه؟ نادى ربه، يا رب يا رب، خلاص. يبقى في خوف ايوه، لكن تسكن النفس من الخوف ده والقلق بايه؟ باللجئ، وصدق اللجئ الى الله باليقين. فما تسكن النفس وتطمئن الا بذكر الله، وما تسكن النفس إلا بالتوكل وصدق التوكل على الله. احنا بنتعلمه النهاردة في حلقتنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ويحكي لهم عن أهوال يوم القيامة، فزعت قلوبهم، فقال وما فما نصنع يا رسول الله؟ يحكي عن أهوال، قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا نعم الله وفضل الله مسسهم سوء، توكلنا على الله، يعني الله عز وجل يكفينا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة. طيب بيقول لك يعني الناس بقى بعد ما بتوكل على ربنا سبحانه وتعالى في أمور ما بقتش أخاف منها. ماشي، ليه؟ خلاص أنت جربت. ده معناه برضو أن أنا قسوة قلب؟ لا، ده معناه أنك قررت فقررت، وأنك مارست التوكل مرة واتنين حتى أصبح ده من أصل العقيدة عندك. فلما بيجي الأمر تضحك، وما يجي الأمر أنا راضي، وما يجرم أنا سايبها لك، مش بتاعتي، بتاعتك يا رب. وده من أصل حركة الإيمان في القلب، مش من القسوة، طالما تعودت ومارست مرة في مرة مرة في مرة. وده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. نجينا يا رب عشان خاطري والله أنا مسكين، نجينا يا رب من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا مقصرين. تعرض الفتن على قلب العبد عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض. يا رب إحنا يا رب عايزين الأبيض الأملس ده مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. بس إحنا عايزين ده بقى، إحنا عايزين ده. والتاني بقى كالكوز المقلوب على بوزه كده، عامل زي السفنجة، شارب كل الفدان، تيجي تتك عليه يطلع كل. يا رب مش عايزين، احنا عايزين الابيض الاملس ده الصافي، ابيض زي الصفا. ليه؟ اصله جات له تجربه اولى وتعلم، تجربه تانية وثالثه ومارس وتعلم وتعلم يعني ايه التوكل وصدق ويقين التوكل، فبينجح والحمد لله ينجح لحد ما ربنا يثبته، وثبت يعلم غيره. ليه؟ القلب خلاص اكتوى وفهم معرفه ربنا وعالم عن الله، ما بقاش يخاف خلاص لا من فتنه ولا من ابتلاء. ربنا نجاه ابيض املس، يجعل الفتنه تزحلق كده خلاص، ما فيش فتنه لما بيشربهاش. وده في كل مساله وفي كل ابتلاء بيتعرض له. زي ايه؟ زي لما تيجي حاجه وجعك وتقوم جاي معالجها سواء بالكي او بالعلاج او كده، خايف من مرض، وبعدين واحد اصلا ما مرتش قبل كده ولا تعرض لابتلاء فخايف، وانت كنت جربت الامر ده، لو مرض قول له توكل على الله الشافي وطلع صدقه واعمل كذا، وتقول وتوكل على الله. ليه؟ اصل انت مررت بالكلام ده ومارسته، فما انتش خايف، توكلت على الله، ها، وتقوم نصح غيرك بيه، تجد الله عز وجل خير وكيل. وانت نجحت في معنى التوكل ومارست وبقيت كويس، حتى أصبح التوكل ده أصل من أصول قلبك وحركة قلبك، وحتى مش مجرد بس اللي بيطلع من فلتات قلبك ولسانك، جوارحك كلها متوكلة على الله. لكن لسه التاني لا، وانت زال عنك بقى الجهد والجهاد والتعب والمحاولة ومرور الشعور على القلب، كل ده خلاص انت بقيت زي الفل، وأي مسألة تجيلك خاصة بالجزئية دي انت خلاص ما شاء الله عليك. عشان كده لابد لنا لازما وحتما ولابد أن نتعلم عن الله، وأن أي حاجة بتحصل أصدر لها التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب طبعا. يجمع المؤمن ما بين أمرين، أنه إيه؟ أنه يكون الله عز وجل في قلبه، والمعنى ده نعم الوكيل، أنت عارف كده أن هو نعم الوكيل، وعمر ما هيأت ان في قلبك يقول كده الا بصدق المعرفه ومعرفه متواصله عن صفات الله واسمائه. تاني حاجه انك عرفت ان نعم الوكيل، وان هو كفى بالله وكيل، يكفينا الله عز وجل يقين. بناخد بالاسباب ده بس عشان احنا مأمورين باخد بالاسباب، واحنا امه السببيه. لكن ايه؟ ايه؟ ان انا عارف وكفى بالله وكيلا، متيقنا بها. نسأل الله عز وجل أنه يجعلنا يا رب من الموحدين المخلصين اللي عندنا يقين في الله، المشغولين بذكر ربنا سبحانه وتعالى، وما نكونش من الناس بس اللي يبقى مجرد ذكر الابتلاء ولا المرض سواء نفسي ولا عدو ولا الكلام ده، لا، ونكسر بقى عمال تعمل كده، لا، مش في دماغ غير مجرد ذكر الابتلاء فقط وعواقبه وأثاره، يبقى أكتر من ذكر ربنا سبحانه وتعالى، أو أكتر على ألسنتنا من ذكر ربنا سبحانه وتعالى، لا، لأن هي دي المصيبة الحقيقية، إن يجي لك الابتلاء اللي أنت فيه ولا المرض تقعد تذكر تذكر تذكر فيه، ويبقى الأمر بالنسبة لك بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. ده ربنا أصلا جايب لك الابتلاء ده عشان تذكر الله، عشان تكثر من ذكر الله وتتعود نفسك تستغفر وتدعي ربنا، لا، فتقعد تذكر الابتلاء أكتر من ذكر ربنا والاستعانة بالله، غلط، وده اكتر حاجه ممكن تقع فيها وتقرب. ده انت بتهرب كانك يعني عايز تهرب من الابتلاء وتهرب من الامر وتروح تجيب توقع نفسك في المشكله ذات نفسي، وتخاف من الابتلاء اكتر من خوفك من الله عز وجل. لا، احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى ندعي ربنا ان يشفينا من كل الامراض بيقين وبصدق وامراض المسلمين والابتلاءات اللي موجوده كلها، ويبقى ده حال القلب. ربنا يصرف عنا الامور دي كلها، اللهم امين. وان ربنا يا رب دايما نقول كده اللهم يا رب. ان شاء الله نتكلمكم على حته عشان بس نستشعر معنى النعم. احنا قلنا تشوف النعم، انا ان شاء الله في حاله من الحالات هقول لكم ازاي تشوف نعم ربنا. اعاد ربنا علينا يا رب النعم ظاهرها وباطنها قلبا وقالبا، اللهم امين. وارزقنا واياكم صدق التوكل واليقين، قولوا امين. انا عايزه الحلقه دي تتعاد بشكلها كده وتحطوها كده على ودانكم تسمع، كل لما يجي لك شك أو خوف أو قلق أو اضطراب أو أي أمر من الأمور، اسمع معنا صدق التوكل وإزاي تمرره على القلب. رزقنا الله وإياكم. وناخد معانا اتصالات. مين؟ أمة الله من القاهرة. السلام عليكم يا أمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، انا بحب حضرتك قوي. حبك الله. اول انا كلمت حضرتك حبيبتي. اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي يا جميله، انا معاكي. شكرا. اول حضرتك وحضرتك غيرتي في حياتي كتير، وكنت سبب ان انا كنت هتطلق من جوزي، وحضرتك كنت سبب. الله اكبر يعني. الله اكبر حضرتك. يعني الحمد لله ما حصلش. الحمد لله والله. وهدايتي برضو بسبب حضرتك يعني، انا الحمد لله في الايمان الحمد لله، بس حضرتك كنت زودتيني اكتر. حبيبه قلبي الله يصلح حالك وتقبل منك يا بنت، اللهم امين. شكرا. اول حضرتك إيه. انا دلوقتي عندي مشكله ان انا بسبب جوزي، بسبب برضو خيانه زوجيه برضو. بس خيانه يعني الكلام وحش وكلام برضو وحش برضه مقابلات وحاجات كده. ورجع ونجم وقال مش عامل تاني وكده وكده، واكتشفت تاني بعد كده ان هو رجع تاني للموضوع دوت. هم همهم نفس الاشخاص ولا هي شخصيه واحده اللي ثابت عليها؟ لا الشخصيه اللي كان معاها بقاله كام سنه دي مشي، التاني بقى اشخاص تانية مختلفه. بيرجع بقى يقول لي زمايلي واخواتي ومش عارفه ايه، بس الموضوع لا بيبقى صعب بالنسبه لي الكلام ومقابلات. فانا دلوقتي دكتوره بقى ما عندي ثقه فيه ولا عندي. بقالك كام سنه متجوزه يا امه الله؟ بقالي 10. في اولاد؟ معايا ولدين. تمام. طيب الوضع الحالي ايه الاخير؟ الحال الاخير ان انا يعني قاعده عشان خاطر اولادي، وهو الصراحه يعني هو زوجي انسان كويس وكده، بس المشكله دي برضو مشكله يعني صعبه الواحد تعيش معاها وتتعامل معاها. طبعا يعني خلاص الثقه راحت، مفيش امان، بقيت اشك في اي كلمه، مفيش يعني مفيش اي حاجه يعني. تمام. كل الحياه كده حاسه ان هي وقفت عندي، حتى عندي كده حاسه ان انا عندي اكتئاب، ما بقتش اعمل اي حاجه في حياتي، ما بقتش عارفه اكمل حياتي، ولا عارفه اربي اولادي، ولا عارفه اعمل اي حاجه. صحيح. سؤالك ليا ايه يا امه؟ برضه هو مشكله. انا عايزه راي حضرتك، وعايزه حضرتك تدعي لي ان ربنا يصلح حالي ويهديه هو كمان ويهدي اولادي. تمام. ونفسي حضرتك بس تدعي لي بس ان الكارب ده يمشي، عشان انا مش عارفه اعمل ايه. انا فكرت ان انا اتطلق، بس الولاد صعبانين عليا، اعمل ايه؟ فانا مش عارفه والله. هو اب كويس مع اولاده؟ هو كويس او مع اولاده، وهو معايا كويس صراحة، بس المشكلة ان انا بكتشف ان هو من ورايا بيتكلم عليا وحش، ويتكلم في حياتي الخاصة مع الستات والناس الستات الوحشين اللي بيتكلم عن دول، بيتكلم عن انا. فانا تلاقيني كل كلمة حتى لو بيقول لي كلمة حلوة خلاص بقى دلوقتي ما قيتش اسمع منه اي كلمة، بحسها ان هي كلمة. طب لما وجيتي وقلتي له ان انت قلت عليا كذا وكذا وكذا، كان رد فعله ايه؟ وازاي تطلع سر بيت زوجتك بقى؟ بيقول لي انا ما قلتش، ما اقول له لا ده انا سامعاك، يقول لي غلطه نزوه مش عارف ايه. تمام. وتاني يوم الاقيه برضه بيكرر نفس الحكايه. تمام. حاضر. هو مشكله بعينه عن ربنا، ما بيصليش، وبعد ادعيه برضه للصلاه ما فيش فايده. فانا تعبت والله يا دكتور والله. حاضر. اسمعيني يا امه الله، اسمعيني. اولا ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، ويجبر يعني بكسر قلبك ويعوض خير انت واولادك، اللهم امين. وطري بصبرك دوت يعني ثمرته في الدنيا والاخره، اللهم امين. وليس ذلك على الله بعزيز، اللهم امين. وكل سمعنا يامنه. بص يا امه الله، طب قبل ما اكلم امه الله، ما تيجي كل زوج وكل راجل بيسمعني بانكم بتسمعوا، اسمع كده المعلومة الجميلة اللي أنا هقولها لك دي. لكل راجل ولكل زوج عايز زوجتك تعيش وتحيا حياة فوق الحياة، سعادة وعطاء وإخلاص وأقول متعة متعة متعة حقيقية لك ولأولادك، راعيها راعيها راعيها بالحب، راعيها بالمشاعر، راعيها بالتقدير، راعيها انك تشكر فيها وتشجعها وتحسسها ان هي ملكة الكون، وان هي افضل ست في الكون، وان هي افضل امرأة في، وانت عينك ما تشوفش الا هي. يا عم ينفع تقوله كده؟ ما بقولكش اضحك يعني عليها واكذب، لان هو فعلا الله عز وجل لما بيرزق اي راجل واي زوج بنعمة الزواج بزوجة هي بتبقى كده، ربنا اختارها له مناسبة لي مختارها. طبعا نتكلم على الحالة السوية مش الحالات اللي فيها ابتلاءات. فعايز زوجتك بجد بجد تعيشك سعادة عمرك بتقول ولا عمري مأمنة يعني عشت السعادة اللي أنا عايشها دي، إلا أنك تراعيها مشاعريا وتعمل لها إشباع عاطفي، تقول لها كلمات حب وتشجيع وكلمات شكر وكلمات أنك أنت تحسسها وهي تبقى شايفة ده في عينك، أنت أفضل ست في الدنيا. ده رقم واحد. نتكلم على الحالة بتاعت أمة الله. هي شافت مرة واتنين وفي خيانات ويرجعوا لسامحيني وغلطة وكذا. أنا بقولك أنا يعني بصدق لأن دي حقيقة. الراجل لما صيد بحب يوقع واحدة فلازم يزم في اللي معاه، أصل اللي معاه مش كويس أمال هو يجرها إزاي؟ يعني يا حرام بقى، ده أنت اللي معكش زوجة وعملاك بقى معها الرجل التحفة ده اللي كلامه ما شاء الله، الرجل الرومانسي اللي بينقط كلامه. وطبعا مش فعشان يستجلب ويصطاد لازم يقول في معاك، لكن دي مش حقيقة. صدقيني أنا بقول لكل زوجة بتمر بنفس، مش حقيقة الكلام اللي هو بيكتبه عنك ولا الزم ولا نقصان، ده مش عيب، هو اللي غلطان، هو المعيوب، هو اللي على ذنب، هو مش أنتي. فما تخليش الأمر ده يعمل لك نوع من أنواع الانتكاسة أو قلة الثقة في النفس أو كده. تقولي مش قادرة هو بيحاول معايا وكده بس أنا مش قادرة، أنا سمعتي ذمك بودنك أو شفتي الذم اللي هو كاتبه، هذه مش حقيقة. طب يأسم يأسم. طب انت انا يهمني انت دلوقتي، انت كويسه واصيله وصالحه وما فيكيش معايب يا بنتي، ما فيكيش. هو اللي علشان وقع في فتنه ادعو الله سبحانه، ده مبتلى، ده عاصي مبتلى ومفتون، ادعو الله سبحانه وتعالى ينجيه. واي واحد على الشكل دي مبتلى مبتلى ومفتون، له منا حق النصح والارشاد، ويحاسب على ده يحاسب، وانت تحاسبي على ايه؟ على صبرك واحتساب. قلت لك، قالت لي انا ما بفكرش في طلاق لكن انا وكويس مع اولاده كويس معايا بس انا مش قادره انسى. طبيعي مش هتقدري تنسي، ايه اللي يخليكي تنسي؟ افعاله. قولي له انت ندمان، اثبت لي انت شايف كده، اثبت لي. لكن مقابلات حرام، كلام شات حرام، زنا مجرد زي ما قال علي ابن القيم، وانا احب دايما الامر ده لان فعلا هو بيقود، هي خطوات. ولا تقربوا لا تقربوا لا تقربوا، مش لا تفعلوا، اوعى الخطوه اللي هتوقعك في زحليقه الزنا، زحليقه اسمها كده. وننصحه بالله ونذكره بالله وتدعي يا بنتي، ادعي الدعاء مستجاب، اللهم اجعلني افضل امراه في عين زوجي، يا رب اجعل كلامي يصل لقلب زوجي، اللهم ابعد عنا شياطين الانس من النساء والرجال، شياطين الانس والجن، الجن بتقول الاذكار بينصرف شياطين الانس عادلك. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير ويثبتك يا بنت، اللهم امين. واسمعي النصيحه البسيطه اللي انا قلتها لك دي، ادعو الله لك بالخير، اللهم امين. معنا ام يوسف من الجيزه. السلام عليكم يا ام يوسف. وعليكم السلام، ازيك يا دكتوره هيله؟ يا اهلا وسهلا. انا عايزه اسالك سؤالين كده، ويا رب يبارك لك تبين لي ريقي بيهم، بس يا رب يخليكي. اعمل ايه يعني؟ تبين لي ريقي بيهم اللي هو تردي عليا قبل لي ريقك وبل قربك وفرحك كمان. يا سلام، يا رب يخليك، يا رب يخليك. انا والدتي متوفيه من فتره كده معينه، وانا مش عارفه اخرج من الحاله اللي انا فيها دي، وحاسه ان انا مخنوقه وعلى طول حاسه ان انا مقصره معاها، مع ان انا ما كنتش مقصره معاها خالص والله، بس عندي الاحساس ان انا كنت مقصره معاها، ما اعرفش ليه، مع ان انا والله ما كنت بسيبها على طول معاها، حتى لما توفت كنت معاها الحمد لله اليوم ده، وماتت يعني على ايدي وماتت وانا معاها، بس انا حاسه بتأنيب الضمير ما اعرفش ليه، مش عارفه، وحاسه ان انا كنت مقصره معاها مع اني والله ما سبتها خالص. هل الاحساس ده من الشيطان ولا انا كده كنت ممكن اكون مقصره معاه وانا مش واخده بالي ولا ايه؟ حاضر أجاوبك أجاوبك. وتاني سؤال أنا كان هي ليا أخ أصغر مني وهي كانت شايلة معايا مبلغ من المال لي فأنا المبلغ ده معي هو عنده 19 سنة عنده إيه؟ فهو مش محتاج 19 سنة تمام هو مش محتاج المبلغ دلوقتي هو يعني أنا شايلة معايا اللي هو زاد بس ما يحتاجه أوكي فأنا ساعات ظروفي بتبقى محتكمة إن أنا ممكن أخد الفلوس دي سلف فهل فيها حرمانية أو فيها حرام عليا إن أنا كده مثلا خنت الأمانة أو أنا خنت العهد ده تمام حاضر بس أنا والله ظروفي بتبقى صعبة اللي هو أقول بدل ما أستلف من حد يذلني أو يحرجني فأنا باخد بستلف منها وبحطها تاني بس هي الفكرة في كده وحاجة تالت حاجة معلش أدور عليك إن أنا على طول برضو حاسة بتأنيب الضمير إن أنا مع ربنا مش ممكن يعني إن أنا ببقى أحس إن أنا عايزة أعمل أكتر أو أنا عايزة أصلي أكتر أو أنا عايزة هل ده برضو إيه يعني أنا كده إيه هل أنا كده ممكن يكون ربنا غضبان عليا مثلا ولا إيه مش عارف حاضر يعني عايزة أصلي وأحس إن أنا صلاتي مش متقبلة أحس إن أنا برضو دعائية مش متقبلة مش عارف بحس بخنقه على طول بحس بخنقه اللي انا وعلى طول بحس ان مش حدش بيحبني يعني مفيش حد قريب مني محدش بيكلمني كويس فبرضه انا مش عارفه ده من ايه الصراحه هقول انا برضه حاجه بعيده عن ربنا ولا انا كده ويا ربي يبارك لك كل اللي ريق ورد علي يا ربي يخليك لقلبك دلوقتي بكل خير اسماعيل عايزه يا ربي تعالي تعالي تعالى اما احضنك واطبطب عليك تعالي حاضر اسماعيل اياك يا مرسي يا رب اياك يا مرسي اولا الله يبارك فيك يا رب ويكرمك وانا يعني بقلبي مشفق تماما من اي اتصال من اي اخت ولا اي زوجه تصل بينا وتبكي بكائك ادعو الله سبحانه وتعالى يجعله لقالئ لك في الاخره اللهم امين تنور لك الطريق يا بنتي وتبقى زي المطر ينزل سقي على قلبك بالتقوى والايمان اللهم احنا واياك والمسلمين اللهم امين يا موسى والدتك توفاه الله وكانت غاليه عندك وحاسه بالتقصير وحاسه بكذا مع انك كنت في حياتها مش مقصره عايزه تكرميها وفعلا فعلا تبقى يصل لها برك بعد الممات طلعي لها صدقة وخير الصدقة سقيا الماء اعملي لها بير دلوقتي مش عارفة مع في $200 وفي ب800 وفي على حسب الأرض ارتوازية أو صخرية ابني لها اعملي لها بير في مكان مفوش كان من أفضل الحاجات الواحد يعني عرفها ان في بير بيتعمل في مجمع إسلامي يخدم على المسجد اللي هو المجمع الإسلامي ويخدم على أهل القرية الله يعني داخل في الوضوء بتاع الناس وداخل في شرب الناس وداخل الله الله وداخل في الزرع اللي طالع حلو يعمل بلاش اللي هي التلاجات اللي هي السبيل دي لانها بتعطل فما بتعطل ما بتعمل اما هتتابعوها يعني لو هتتابعوا الاصلاحها وهكذا مش عملنا بقى كده وطلع لا تمام ده خير الصدقه سقيا الماء الدعاء ولد صالح يدعو له روحي لاقاربها لاصحابها وكرمي اصحابها اكراما لوالدتك يبقى الدعاء صدقه اللي هي سقيا الماء او في ناس بتطلع مصاحف دلوقتي مصاحف مترجمه مثلا باللغتين العربيه ولغه البلد الاجنبيه اللي انت موديه فيه اي حاجه خير تعمليه او اطعام حلو مساكين ايتام اطعام فقراء محتاجين حلو صيام وتكفلتي بمجموعه من مجمعات مثلا ايتام حلو حتى قلبك يستريح وادعي لها دايما هتشوفيها وهتشوفها زي الفل وجايه لك وجايبه لك حاجات تحفه من الجنه اللهم امين انا وهياك تمام ما تزعليش الواحد بيزعل فقد الام السند الحنونه الطيبه اليوم لما تتعصري في الدنيا اما ادعي لي اما انت فين ما فيش خلاص ماتت التي كنا نكرمك من اجلها لكن ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب تكرميها بعد مماتها باللي انا قلت لك عليه ده رقم واحد رقم اثنين موضوع أخوكي والفلوس والكلام ده أنا عارفة الإجابة ولكن إحنا مش بنجاوب في الحلقة على الأسئلة الفقهية خليني أجيبها لك بنص فتوى مكتوب من العلماء والمشايخ ونقولها لك إن شاء الله الحلقة الجاية تفكرنا بيها إن شاء الله سمية السؤال ده ضروري ونجيبه بنصه هو يبقى كلامه هو للشيخ أنا عارفة الإجابة ممكن أقولها لك بس خلينا ناخدها من نص الفتوى عشان إيه التصيد رقم ثلاثة موضوع أنا حاسة أن أنا مش كويسة وصلاتي مش مكفية وربنا مش راضي عني ودعائي مش مستجاب وما فيش حد بيحبني وما في... اسمع اللي بقولك عليه. يوم ما تلاقي ده مشاعر جواك أعمل حاجتين، حاجة مع البشر وحاجة لرب البشر. لرب البشر أنا بصلي تقبل يا رب، ماشي يجي الشيطان يقول لك ده قليل وما انتش نافعه مش هيقبل مني، مالكش دعوه، بصلي ركعتين زياده عليهم يا رب اقبلني ويا رب كذا، بنيه طلب حاجه مثلا يوسوس لك الدعاء مش يا رب يا رب انت قلت دعوني، هو ربنا قال، يجي الشيطان يقول مش هيستقبل منك انت بقى ليه، اذا كان اتقبل قال لا من مضطر وما قالش المضطر مسلم، يعني لو المضطر في حاله اضطرار وهو كافر قال الله عز وجل يستجيب له، هو اللي ربنا اللي قال مش هيستجيب لي انا بقى اللي بقول لا اله الا الله محمد رسول الله، الشيطان بيخش منين، خليش ادعي واكسري من الدعاء وادعي زياده هتلاقيه بطل يوسوس لك، ده الجزء مع رب. ويبقى تواظبي على عبادتك وتكتري فيها وتصلي، وكل ما يقول لك لا ادعي اكتر ادعي اكتر هيبطل يوسوس لك في القصه، مش عايزك تدعي اصلا هيبطل يوسوس لك. الجزء اللي مع البشر اللي حساب عدم الاحساس وما بيحبونيش وما عادش بيقول لي وما عادش بيعمل، روحي لاولادك روحي لاخواتك روحي لزوجك الله يصلح حاله يا رب ويسمع الكلام، قولي يا ابني فلما احتضناه سكن، انا عايزه احضان دلوقتي، تك ادي الكليك بتاع الحضن مع الاولاد وطبطبي عليهم ويطبطبوا عليكي، فيها نوع من السكينه وفيها فرز نوع او اتنين من الخمس هرمونات بتوع هرمونات السعاده، ده حلو قوي، يلا الدوبامين حلو يلا موافقين لاولادك، وساعات مش هم اللي بيبقوا محتاجين الحضن انت اللي بتبقي محتاجاه، وطبطبي عليهم وهم يطبطبوا عليكي، تمام. روحي لزوجك يلا يا ابني الحلال الله يصلح حالك، روحي لاخواتك، المهم انك انت يبقى في جانب كذا، وخليهم يسمعك. وانتوا بقى بتحبوا امكم ليه؟ اسمعي، طب انتوا مش بتقولوا لي ليه كلام كذا؟ وانا زي ما قلنا يعني نرجع نقول في كل سؤال والله واجابه كل سؤال من اي اسئله لزوجه او بنت او ولد، المهم عنصر النساء ونون النسوه، غذيها بالمشاعر، هي المراه بتحيي على، مش على الميه مش على الاكل مش على الشرب مش على اي حاجه، علاقه بربنا سبحانه وتعالى، وبعدين اللي ربنا خلقنا بيه فطره تسمع كلمات الاشباع العاطفي والحب والتشجيع من اللي حواليها، تبقى والله عندها 60 70 سنه وتبصوا تلاقوها شاب عندها 20 سنه روحها حلوه مش بالسن ابدا، بروح القلب وبشباب القلب، بايه؟ معايا حد معيشها، معاها حد حواليها بيقول لها الكلام ده، ومش عيب انك تطلبي المساعده، ومش عيب انك تقولهم انا محتاجه اتحضن دلوقتي يلا يا اولاد، واحد واحد كده يجي يلا خلاص الله خلاص انا جديد، وتطلبي منهم الكلام ده، ومن زوجك الله يصلح حاله يا رب، تمام. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا موسى، اللهم امين. ناخد ده اخر سؤال، امه الله ماشي من القاهره، السلام عليكم يا امه الله. وعليكم السلام، ازي حضرتك دكتوره هاله؟ يا هلا ويا غلا، اهلا بيكي، بحبك قوي في الله وانت عارفه الاول ما شاء الله حبيبتي، الله يبارك فيك يا رب، عسلك الله احنا واياكي وبنات المسلمين، اللهم امين امين يا رب، الله يكرمك. انا عندي 29 سنه يا عسل. انا مش عارفه ابدا سؤالي ازاي، والله يعذرني على الاطاله، بس انا بصراحه سؤالي طويل قوي يعني، انا معاكي طويله، يلا قوليلي انا معاكي قولي كل حاجه. انا حياتي من اول ما اتولدت لغايه دلوقتي شقه ومتعبه جدا، يعني انا واصله لمرحله نفسيه صعبه قوي، وبصراحه مش لاقي حد ينصحني خالص، ورحت لدكاتره نفسيين ورحت للاستشاريين ومفيش فايده يعني. طب قولي. فهو انا من اسره متدينه يعني ظاهريا، لكن من جوه هشه جدا يعني، مفيش مبادئ ولا اخلاق ولا دين للاسف، اسره متفرقه، واب ما عندوش شخصيه واناني جدا، وام مهمله في بيتها وبتصحى يعني هي صاحبة تسعى على مصاريف البيت والفلوس، لكن مهملة في التربية وواجباتها في البيت، وإحنا خمس بنات ومنهم أخت معاقة ذهنيا، أنا رقم اثنين في أختي الكبيرة متزوجة وعايشة في حالها، وقاسيت كتير بصراحة مع أهلي وحبيت أنها تختار البعد وكده، وأنا بعديها شفنا حياة مليانة هم وفقر وذل وقلة قيمة وأسوأ من الاثنين بصراحة، والدي والدتي كانوا بيضربونا ويدعوا علينا، يعني أحيانا بقول أنا حياتي دلوقتي بسبب دعاء والدتي عليا من وأنا صغيرة، من وأنا طفلة يعني يمكن من وأنا في حضانة يعني أقل موقف قد كده تدعى علينا، وحسبي الله ونعم الوكيل، ومنكم لله وتشوفوه في حياتكم والكلام ده كله. إن لله. فغير كده كمان يعني أنا طبعا طلعت عندي اضطرابات ومشاكل نفسية كتير جدا، من وانا في اعدادي كنت بروح للشيوخ بقى ودكاتره وسحر وحسد وكتير يشخصوني غلط ودكتور يقول عندك انفصام شخصيه وخدت علاج غلط كتير ومشكلتي معامله اهلي. يعني انا عارفه ان هو السبب اصلا تربيتي الغلط او معامله اهلي معايا. فاتجوزت وما كملتش دراستي طبعا بسبب نفسيتي، قعدت من التعليم، ربنا رزقني بزوج نرجسي للاسف، ولاني حاسه وهشه وضعيفه وماليش اهلي يجيبوا لي حقي فقضى عليا، يعني دمرني فوق ما كنت بتمنى الموت بصراحه معاه. انفصلت عنه بعد سنتين زواج وربنا رزقني ببنت منه الحمد لله. فقعدت في شقه لوحدي طبعا بعيد عن اهلي لان ما قدرتش خالص ان انا اقعد في وسط اهلي. حاولت ان انا ابعد عن المشاكل وكده لمده سنه ونص، وكنت بعيد عن اهلي بشتغل وبصرف على نفسي وبدفع ايجار، ومحدش بصراحه كان بيسال عليا من اهلي، يعني حتى اختي الكبيره دي ما كانتش بتجيلي ولا جات لي ولا مره في بيتي، ولا والدتي جات لي مره، والدي جالي مره في مناسبه في عيد كده بس وخلاص، ما كانش حد بيسال عليا ولا على مصاريفي ولا على بنتي ولا اي حاجه، حتى بنتي بابا اصلا مش بيصرف عليها. لا حول ولا قوه. غير كده كمان بعد بقى طبعا شويه جالي واحد للاسف كان يعني متدين وفي الظاهر وشيخ وكويس وكل حاجه وسالنا عنه كويس، وبعد العقد اكتشفت ان هو مريض نفسي وعنده وسواس قهري وانتحر، يعني للاسف ان هو انتحر في فتره من فترات قريب جدا. بعد كده طبعا كنت يعني فسخت العقد وانفصلت عنه. بعدين جالي واحد ومناسب في العمر والحاله الماديه ولكنه متزوج، بس يعني دخل لي من باب انها مريضه وما بتقومش بواجباتها، وانا بالفعل اتاكدت من كده وهو قال انهم شبه منفصلين وهي عند اهلها وممكن ننفصل عشان رفض الجواز وطبعا ما كانش في داري حد ينصحني، رفضت في الاول وبعد تحايل واصرار منه كبير جدا قبلت، بس وقلت له هقبل بشرط تحاول يعني انت ترجع مراتك وما تسيبهاش بظروف مرضها. انا كنت طبعا بغصيه بس هو بالفعل انا يعني انا طبعي كده، يعني ما احبش ما ارضاش لحد ان هو يتاذي بسببي او كده يعني. هو اصلا بالفعل انا يعني انا بوصيه بس هو بالفعل جنبها وعمره ما اتخلى عنها. وبعد فتره كده تعارف على بعض كان بيشتغل شغل كويس وماديا كويس وقرر يستقيل من الشغل اللي هو فيه ويغير شغله ويبدا مشروع، بس وقتها ماديا ما كانش قوي يعني، وقال لي هنتجوز وتستحملي معايا كام شهر على ما المصلحه تمشي وربنا يرزق ووافق. طبعا انا طبعا نفسيتي انا بتعلق، انا من النوع اللي انا بتعلق وصعب ان انا ابقى مثلا تعلقت بحد اسيبه يعني بسهوله وكده. فطبعا ايه رضيت وخلاص وقلت مش مشكله هستحمل معايا، وانا كنت وقتها بشتغل فقلت تمام هكمل شغل. المهم طبعا انا اتجوزنا، هو ما جابليش اي حاجه غير ان هو كتب لي قايمه بمبلغ من المال، وطبعا انا لغايه دلوقتي داخله في سنتين جواز ما بيتش معايا غير هم كام ليله، وكان يعني ايه يعني باعجوبه يعني وممكن يعدي شهر جيش، ولو جاب يقعد مش اكتر من 8 ساعات واحيانا اقل يعني طول فتره النهار مثلا او اقل ويمشي، يعني من الاخر بيجي العلاقه خلاص. واحيانا بيقعد كتير ما يجيش، يعني ممكن يقعد مثلا في اوقات كان بيقعد شهرين مثلا ما يجيش ويتحجج ورافض يعرف زوجته او هي عارفه ومش عاوز يقول لي او متفقين مع بعض انا مش فاهمه، بس اللي ظهر لي انها عارفه لان مره كلمت بابا في التليفون وقال لي انها عارفه بانه اتجوز، ولما بقول له يا اما تعدل او يعني اعرف مراتك يقول لي لو حصل لها حاجه وتعبت هتشيلي ذنبها، تعبت هتشيلي ذنبها. طيب. ودايما مش قايل لي كل سني، يعني انا عايشه اصلا بالايجار. أيوة. سؤالك ليه ايه؟ انا فهمت الوضع. انا دلوقتي انا دلوقتي يعتبر انا شايله كل حاجه، حاسه بالوحده، تعبانه نفسيا، شايله كل حاجه. ايه قصدك، مسؤوليه ولا مصاريف؟ كل حاجه مسؤوليه، مصاريف، بخرج اشتغل من الوقت للتاني، حتى لما حاولت ان انا اقعد من الشغل عشان هو يصرف كان ممكن يديني مثلا 100 جنيه كل اسبوع ولا حاجه، طبعا ما كانش فيش مصاريف ومصاريف بنتي، انا بنتي في دراسه. فطبعا لا هو برضو مش شايل ايده برضو. طب انت عايزه تنفصل، يعني انت عايزه تنفصل يا امه الله ولا عايزه ايه؟ والله انا مش عارفه الحل، انا فكرت في الانفصال بس للاسف ظروفي حاليا مش مساعده ان انا انفصل، نفسيتي تعبت جدا وقت قادره للضغوطات. طيب. والمشاكل. حاضر. اللي انا فيها. أجاوبك يا أمة الله. إن شاء الله نخلي دوت عنوان إن شاء الله السؤال في الحلقة الجاية بإذن الله. يا سمية كده إحنا عندنا سؤالين، سؤال أمة الله وسؤال أم يوسف، بإذن الله نبتدي بيهم الحلقة الجاية بإذن الله. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير. أنا عرفت وفهمت الموضوع إن شاء الله أجاوبك عليه. وقت حلقتنا انتهى للأسف، أدعو الله سبحانه وتعالى يتقبلها منا على خير. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.